يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثل حديث ابن عليا غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعاء أو التمر والماء ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. ثم قال رحمه الله حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أخبره أن وفد عبد القيس رضي الله عنهم لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ قال لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك أو تدري ما النقير؟ قال نعم، الجذع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتمة وعليكم بالموكى. كنا عرضنا في الدرس الماضي هذا الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في قصة وفد عبد القيس، وعرفنا أن هذا الحديث مداره على أبي نضرة حيث رواه عن أبي نضرة قتادة ابن دعامة السدوسي أو السدوسي، ورواه عنه أيضا أبا قزعة، أو رواه عنه أيضا أبو قزعة كما جاء في الرواية الثانية رواية محمد ابن بكار ورواية محمد ابن رافع، حيث إن أبا قزعة تابع قتادة بن دعامة السدوسي في رواية هذا الخبر عن أبي نضرة. وأن أبا نضرة روى هذا الخبر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وقد تابع أبا نضرة في رواية محمد بن بكار أيضا الحسن بن مسلم بن يناق، فهذا الخبر رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ورواه عن أبي سعيد الخدري أبو نضرة وحسن بن مسلم بن يناق ورواه عن أبي نضرة كل من أبي قزعة وقتادة بن دعامة السدوسي. وفي رواية قتادة الراوي عن قتادة هو سعيد بن أبي عروبة، في الرواية الأولى والثانية، وأما في رواية محمد بن بكار والتي هي من طريق أبي قزعة فقد روى ابن جريج هذا الخبر عن أبي قزعة، فيكون ابن جريج متابعا لسعيد بن أبي عروبة، لكن المتابعة فيهما قاصرة. وكنا قد عرضنا في الدرس الماضي التعريف بكل من محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، ووقفنا عند الكلام على ابن أبي عدي، وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، وقد ينسب لجده، محمد بن إبراهيم فيقال محمد بن أبي عدي، هذا معنى نسبته إلى جده، كما ذكر هنا في الرواية حيث قال عن ابن أبي عدي. هو أبو عمرو البصري، ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 94، وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. وفي الرواية الثانية قال حدثنا محمد بن بكار، وهو محمد بن بكار ابن الريان الهاشمي مولاهم أبو عبد الله البغدادي الرصافي، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 38، وقد روى له الإمام مسلم وأبو داود. قال حدثنا أبو عاصم، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد ابن الضحاك ابن مسلم الشيباني، كنيته أبو عاصم ولقبه النبيل البصري، ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، مات سنة 212، وقد روى له الجميع. أبو عاصم يروي هذا الخبر عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي، قال ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، ومعنى يدلس أي قد يروي عن شيوخه ما لم يسمع منهم مباشرة، وقد سمع بواسطة فيحذف الواسطة ويروي عن الشيخ، ويأتي بصيغة توهم السماع كصيغة العنعنة. وأما معنى يرسل أي كان يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول قال رسول الله، وحيث إنه في طبقة أتباع التابعين ولم يلقى صحابيا أو يسمع منه، وروايته كلها عن التابعين فتعتبر روايته منقطعة. نعم، أي ثقة ويدلس، لأن التدليس ليس كذبا، والتدليس لا يعاب الراوي عليه بمعنى أنه يقدح في روايته أو يجرح، وإنما كل ما يترتب عليه أن يقال تحروا في روايته، فإن صرح بالسماع اقبلوا، وإن لم يصرح بالسماع فيحتاج إلى التثبت من أنه سمع من شيخه، فإن جاءت قرينة تدل على أنه سمع منه قبلنا الخبر ولا نتردد في ذلك. قال هذا ابن جريج. أما الرواية الثانية والتي أخرجها الإمام مسلم بقوله حدثني محمد بن رافع، واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة، فهذا ابن جريج قد صرح بالإخبار فارتفعت تهمة التدليس، واضح؟ أما محمد بن رافع فهو القشيري النيسابوري، قال فيه إنه ثقة عابد من المرتبة 11، مات 45 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وأما عبد الرزاق فهو الإمام عبد الرزاق بن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، قال ثقة حافظ مصنف شهير، يعني ممن اشتهر بالتأليف وله كتابان مشهوران، أما أولهما فهو المصنف وقد طبع في 11 مجلدا، وأما الكتاب الثاني فهو التفسير، تفسير عبد الرزاق. قال عمي في آخر عمره فتغير، لكن هذا التغير لم يضره لأن علمه قد دون وكتب وانتشر، ونيل منه بأنه كان يتشيع، ومفهوم عند علماء الحديث معنى التشيع، فالتشيع عندهم هو أن يقدم علي رضي الله عنه على عثمان، فمن قدم عليا على عثمان ورأى أن عليا أولى بالخلافة من عثمان فهذا الذي يسمى عند علماء الحديث وعند علماء السنة بالشيعي، وهذا ما كان يلحظ في أقوال عبد الرزاق. من الطبقة 9، مات 211، وقد روى له الجميع. وكان عبد الرزاق شيخا للإمام أحمد وللإمام الشافعي، سافر الإمام أحمد والإمام الشافعي من العراق إلى صنعاء من أجل أن يلقيا عبد الرزاق وسمع منه كتابه المصنف، المصنف لعبد الرزاق يعتبر مصدرا أساسيا من مصادر مسند الإمام أحمد، وقد نقل عنه أهل العلم، فأصحاب الكتب الستة نقلوا من المصنف أحاديث كثيرة. نعم، على كل حال أهل العلم أو المحدثون إنما كانوا يهتمون ويعنون بوثوق الراوي، فما دام الراوي ثقة بمعنى أنه عدل وأنه لا يخطئ فيما يروي فهم يقبلون روايته، وإن كان فيه شيء من البدع، لأن هذه البدعة لا تؤثر على ما روى، وبعضهم كان لا يقبل الرواية فيما ينتص أو فيما يؤيد بدعته، فإن روى ما يؤيد بدعته ردوا ذلك، وردهم له إنما هو من أجل إماتة بدعته لا من أجل الطعن في عدالته. واضح؟ قال: وأما قوله قال أخبرني أبو قزعة، أما أبو قزعة فاسمه سويد بن حجير، قال بتقديمي يعني الحاء على الجيم، لا يقال جحير وإنما يقال حجير بتقديم المهملة اللي هي الحاء. الباهلي أبو قزعة البصري قال ثقة من الطبقة الرابعة. قال أبو داود لم يسمع من عمران بن حصين، والرواية التي بين أيدينا إنما هي عن أبي نضرة، يعني عن تابعي وليست عن صحابي، فروايته متصلة لأنه صرح فيها بالسماع، ولم يتهم بشيء من التدليس، وقد روى له الإمام مسلم وروى له أصحاب السنن الأربعة. قوله أن أبا نضرة وحسنا، فقد مر بنا فيما مضى ترجمة أبي نضرة، وعرفنا أنه المنذر ابن مالك ابن قطعة العبدي العوقي أبو نضرة ثقة من الطبقة الثالثة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وأما قوله وحسنا، فالمراد بحسن هذا هو الحسن بن مسلم بن يناق المكي، قال فيه إنه ثقة من الطبقة الخامسة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهذا يدلنا على أن هذه الروايات التي أخرجها مسلم كل رواتها من الثقات، وليس فيهم من يتكلم في روايته، ومسلم روى هذا الحديث كما قلت من طرق. الطريق الأولى كان رواها عن يحيى بن أيوب عن ابن عليا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، والرواية الثانية رواها عن شيخين وهما محمد بن المثنى وابن بشار، فهذه ثلاثة طرق. والرواية الرابعة رواها عن محمد بن بكار، والرواية الخامسة رواها عن محمد بن رافع، فأخرج مسلم هذا الحديث من خمسة طرق، وهو شاهد لحديث ابن عباس الذي مر بنا. وقوله في الرواية الأولى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس، يعني من قبائل عبد القيس، وقد مر بنا أنهم ممن يسكنون البحرين وما حولها، أن وفدا منهم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الوفد يعني تحت إمرة المنذر، فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرام أو في أشهر الحرم، هكذا جاءت الرواية. وقد جاءت في رواية ابن عباس في شهر الحرام، وقلنا إنه لا تعارض بين الروايتين، لأنها في رواية ابن عباس ذكر جنس الشهر، وهنا ذكر الأشهر الحرم، وقد عرفنا أن هذه الأشهر الحرم هي المحرم ورجب وذي القعدة وذي الحجة، وأنه لما كانوا غير قادرين على أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الأشهر الحرم، وربما حيل بينهم وبين الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أحكام الإسلام وعن الأشياء التي يحتاجون إليها في حياتهم، وكان من الأشياء التي شغلتهم وسألوا عنها مسألة الانتباذ، وما هي الأشربة التي تباح وتباح لهم، وما هي الأواني التي ينتبذون فيها. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد نهاهم في أول الأمر عن الانتباذ فيها أواني في الأواني التي يسرع فيها الإسكار، ورخص لهم أن ينتبذوا في أواني الأدم أسقية الأدم التي يلاذ على أفواهها، ثم بعد ذلك رخص لهم وأكد لهم وبين أن الخمر محرمة، يعني فلهم أن ينتبذوا شريطة ألا يصل النبيذ إلى درجة الإسكار. نعم يعرف قبل أن يشرب، معروف أنه متى غلى ومتى كان له حمام، ومكان متى كان له رغوة، فإن هذه كلها من علامات أنه وصل درجة الإسكار. وكذلك من حيث الطعم تكون فيه لذعة، هذا كله من علامات الإسكار. كنا وقفنا نعم ما اسمع لا الطبقة الرابعة والطبقة الخامسة هما طبقة صغار التابعين، كل الذي يكون إن الحديث يعني فيه نزول، لأن الطبقة الخامسة رواتها رأوا الواحد والاثنين والثلاثة من الصحابة لكنهم ما رووا عنهم. ثم إن هذا التقسيم أيضا خاضع لسير الوفاء، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله أحيانا يرتب الطبقات على سير الوفاة، يعني من توفي بعد سنة كذا يصنفه في الطبقة الرابعة، ومن يصنفه ومن يتوفى بعد سنة كذا يصنفه في الطبقة الخامسة. ومعلوم أن أبا سعيد الخدري كما مر بنا في ترجمته كان ممن تأخرت وفاته، فإنه توفي سنة 64 من الهجرة، بحيث أدركه عدد كبير من صغار التابعين. وقفنا عند كلام الإمام النووي في شرح هذا الحديث عند قوله قال حدثنا ابن أبي عدي، يعني أن كل من محمد بن المثنى وابن بشار، وقال إن محمد بن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم، وإبراهيم هو أبو عدي، فيكون محمد قد نسب إلى جده. وقوله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أما أبو عاصم فالضحاك بن مخلد النبيل، وأما ابن جريج فهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وقوله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره. هذا الإسناد أشار فيه يعني الإمام النووي إلى أن فيه إشكال، وهكذا كل من تعرض لشرح صحيح مسلم تناول هذا الإشكال، لأن الرواية ظاهرها أن أبا قزعة حدث أبا نضرة وحسنا، وهذا فيه قلب، لأن التلميذ هو أبو قزعة، وأبو قزعة سمع الخبر من أبي نضرة ومن حسن، لكنه لما عاد الصيغة وقال أن أبا قزعة قال أخبرنا أبو نضرة، أو أن أبا نضرة أخبرهما وحسنا، فيفهم منه أو فيدل بظاهره على أن حسن وأبا نضرة سمع الخبر من أبي قزعة، والواقع خلاف ذلك. ولهذا لما تناول الشراح هذا الخبر اختلفوا في تفسير معناه، فذهب صاحب المعلم وهو الإمام المازري وخطأ الإمام مسلم في هذا الإسناد، وقال إن مسلم أخطأ في هذا الإسناد، وتبعه بعض الشراح على ذلك، حيث إن القاضي عياض وهو أحد شراح صحيح مسلم في كتابه إكمال المعلم كأنه انتصر ووافق المازري فيما قال. وهكذا بعض الشراح أخطأ في فهم كلام الإمام مسلم في هذا الإسناد، لكن قيض الله سبحانه وتعالى رجلا من علماء المسلمين ومن فقهائهم يقال له أبو موسى المديني، الإمام أبو موسى المديني من علماء الشافعية، وممن له عناية بدراسة الحديث وبشروح الحديث وبفقه الحديث وبالكلام حول رواية رجال الحديث عن الإسناد، تمعن فدرس هذا الإسناد فوجد أن هذا الإسناد صحيح وأنه لا غبار فيه، وأن مسلما لم يخطئ في روايته، لكن لما جاءت الرواية فيها شيء من الزيادة أوهمت أن مسلما أخطأ فيها، وصواب هذه الرواية أبو قزعة لما أخبر ابن جريج لما حدث هذا الحديث لابن جريج قال إن أبا نضرة أخبرني، ثم استدرك وقال إن أبا نضرة وحسنا أخبراني، فلما أراد ابن جريج أن يصوغ هذا الإسناد قال ابن جريج عن أبي قزعة أن أبا نضرة أخبره، أو عن أبي نضرة ثم قال إن أبا نضرة وحسنا أخبراه أو أخبرهما، فصار في هذا الالتباس. ومن أجل هذا الالتباس كتب أبو موسى المديني رسالة بين فيها أن هذا الأسلوب أسلوب فصيح وأنها العرب يستخدمونه، وأقام على ذلك الأدلة والشواهد، وساق من كلام العرب نظمه ونثره، لكنه رحمه الله يعني وهو يبين هذا الحديث يعني كأنه نسي فأكثر من الثناء على نفسه، وبأن هذا علم فات الكثيرين، وأنه هو الذي وفق إليه، وأن موجب هذا التوفيق هو المتابعة والدراسة والاطلاع، مما لم يعجب كثير من أهل العلم، ومنهم الإمام النووي حيث قال لولا أنه تبجح يعني أكثر من الكلام فيما قاله، وقد أثنى على نفسه وافتخر ومدحها، والأمر لا يستوجب ذلك كله. هذه الملاحظة التي لوحظت على أبي موسى المديني. ومن باب يعني التحدث بنعمة الله إن هذه الرسالة أكرمني الله سبحانه وتعالى حيث إني حققتها وقد طبعت، يعني هي الآن مما نشر في المجلات العلمية، ولعلها إن شاء الله عما قريب تظهر كتابا مطبوعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وسمى كتابه أسمى هذه الرسالة سماه بالشرح المكمل في بيان نسب الحسن المهمل، هذا اسم الرسالة التي حققها أو التي ألفها الإمام أبو موسى المديني، اسم الرسالة الشرح المكمل في بيان نسب الحسن المهمل. نعم ايش بو ما نسامع فين وقفنا نحن هنا يعني وقفنا قوله قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة يعني الذي حدث يعني قتادة يقول أنا سمعت هذا الحديث من أكثر من راوي، ومن هؤلاء الذين سمعت منهم أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري. معنى هذا الكلام أن قتادة حدث بهذا الحديث عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري كما جاء مبينا في الرواية التي بعد هذا من رواية ابن أبي عدي. وإن كان قتادة قد سمع الحديث من أكثر من راوي. قال قوله وأما أبو عروبة فبفتح العين فاسمه مهران، سعيد بن مهران، وهكذا يقوله أهل الحديث وغيرهم، عروبة بغير ألف ولام يعني العروبة. وقال ابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب في باب ما تغير من أسماء الناس: هو ابن أبي العروبة بالألف واللام، يعني أن قولهم عروبة لحن. قال: وذكره ابن قتيبة في كتابه المعارف، وهذه كتب كلها مطبوعة، أدب الكاتب لابن قتيبة، وكذلك كتابه المعارف. قال: وذكره ابن قتيبة في كتابه المعارف كما ذكره غيره، فقال سعيد بن أبي عروبة: يكنى أبا النضر. قال: لا عقب له، يقال إنه لم يمس امرأة قط، يعني ما تزوج، واختلط في آخر عمره، وهذا الذي قاله من اختلاطه، كذا قاله غيره. قال: واختلاطه مشهور. قال يحيى بن معين: وخلط سعيد بن أبي عروبة بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن سنة 42، يعني 100، ومن سمع منه بعد ذلك فليس بشيء. ويزيد بن هارون صحيح السماع منه، يعني سمع منه قبل الايه؟ قبل الاختلاط، بواسط، يعني سمع منه في مدينة واسط. قال: وأثبت الناس سماعا منه عبدة بن سليمان. قلت: وقد مات سعيد بن أبي عروبة سنة 56 و100، وقيل سنة 57، يعني 100. قال: وقد تقرر من القاعدة التي قدمناها أن من علمنا أنه روى عن المختلط في حال سلامته قبلنا روايته واحتججنا بها، ومن روى في حال الاختلاط أو شككنا فيه لم نحتج بروايته. وقد قدمنا أيضا أن من كان من المختلطين محتجا به في الصحيحين فهو محمول على أنه ثبت أخذ ذلك عنه قبل الاختلاط، والله أعلم. وفي هذه الرواية التي بين أيدينا، من الراوي عن سعيد بن أبي عروبة إلا هو ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ابن علية، فروايته عنه كانت قبل الاختلاط. ولذلك وهكذا ابن أبي عدي روى عنه قبل الاختلاط فقبل أهل العلم روايته. قال: وأما أبو نضرة أبو نضرة بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة، فاسمه المنذر بن مالك بن قطعة أو ابن قطعة، قال بكسر القاف وإسكان الطاء قطعة، العوقي بفتح العين والواو وبالقاف، هذا هو المشهور الذي قاله الجمهور. قال: وحكى صاحب المطالع أن بعضهم سكن الواو من العوقي، يعني فقال العوقي بدلا من العوقي، والعوقة بطن من عبد القيس وهو بصري، يعني أنه مات بالبصرة، والله أعلم. وأما أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فاسمه سعد بن مالك بن سنان، منسوب إلى بني خدرة، وكان أبوه مالك رضي الله عنه صحابيا أيضا، قتل يوم أحد شهيدا. ومن العجيب أن أبا سعيد أراد أن يخرج في غزوة أحد إلى الجهاد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استصغره فرده. قوله صلى الله عليه وسلم فتقذفون فيه من القطيعاء، أما تقذفون فهو بتاء مثنات فوق مفتوحة، ثم قاف ساكنة، ثم ذال معجمة مكسورة، ثم فاء، ثم واو، ثم نون. كذا وقع في الأصول، لأنه جاء في الرواية الأخرى فتذيفون، قال كذا وقع في الأصول كلها. إيش عندكم في هذا الموضع؟ في هذا الموضع الأول، ومعناه تلقون، ومعناه تلقون يعني ترمون. نعم، ومعناه تلقون وترمون. وأما قوله في الرواية الأخرى وهي رواية محمد بن المثنى وابن بشار عن ابن أبي عدي وتذيفون فيه من القطيعاء، فليست فيها قاف. وروي بالذال المعجمة والمهملة، تذيفون وتديفون بالدال، وهما لغتان فصيحتان وكلاهما بفتح التاء، تذيفون وتديفون، وهو من ذاف يذيف بالمعجمة كباع يبيع، ومن داف يدوف بالمهملة كقال يقول، يعني إذا كانت بالمعجمة فهي من باب ضربة، وإذا كانت بالمهملة فهي من باب نصرة. قال وإهمال الدال أشهر في اللغة، داف يدوف، تذيفون على رواية المهملة تذيفون، وعلى رواية المعجمة أيضا جعله من أذاف يذيف تذيفون، والمعروف فتحها، يعني أنها من الثلاثي من داف وذاف، ذاف يذيف وداف يدوف، والمعروف فتحها من ذاف وأذاف، ومعناه على الأوجه كلها خلط، والله أعلم. قال وأما القطيعاء فبضم القاف وفتح الطاء وبالمد، وهو نوع من التمر صغار يقال له الشهريز بالشين المعجمة والمهملة وبضمهما وبكسرهما. الشهريز والشهريز. قوله وبعضهم يعني يقول انه هو التمر الذي يسمى في هذه الازمان بالخلاص، نوع من التمر منتشر في تلك المنطقة، حتى انهم يستخدمونه في النبيذ. الشهريز والشهريز. قوله حتى إن أحدهم أو إن أحدكم، قوله حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف، معناه إذا شرب هذا الشراب سكرة فلم يبق له عقل وهاج به الشر فيضرب ابن عمه الذي هو عنده من أحب أحبابه، لأن الخمر هذا فعلها لا تترك لأحد صديقا ولا إيه ولا صاحبا. قال: وهذه مفسدة عظيمة، ونبه بها على ما سواها من المفاسد. وكما هو معلوم أن شرب الخمر يوقع في كثير من المفاسد، كما جاء في بعض الآثار أن أحد الرهبان والعباد جاءت إليه امرأة وأرادت أن تفتنه، وطلبت منه وخيرته في فعل واحدة من ثلاثة: إما أن يقتل الطفلة، وإما أن يقع عليها، وإما أن يشرب الخمر. فنظر بما عنده من علم ورأي وظن أن أخفها هو شرب الخمر، واستسهل شرب الخمر على غيره. فلما شرب الخمر لم يكتفي بذلك حتى قتل الطفلة ووقع على المرأة، ولذلك سميت الخمر بأم الخبائث، والله تعالى حذر منها وأمرنا بأن نجتنبها، فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن الصلاة، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ولهذا قال هنا: وهذه مفسدة عظيمة، ونبه بها على ما سواها من المفاسد. وقوله: أحدكم أو أحدهم، شك من الراوي والله أعلم. قوله: وفي القوم رجل أصابته جراحة، واسم هذا الرجل جهم، وكانت الجراحة في ساقه، يعني فكان يغطيها ويخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم في أسقية الأدم التي يلاذ على أفواهها، قال: أما الأدم فبفتح الهمزة والدال، جمع أديم، وهو الجلد الذي تم دباغه. وأما يلاث على أفواهها فبضم المثنات من تحته وتخفيف اللام، وآخره ثاء مثلثة، هكذا ضبطناه. وكذا هو في أكثر الأصول. وفي أصل الحافظ أبي عامر العبدري ثلاث، يعني تلاث بدلا من ايه يلاث، قال تلاث بالتاء بالمثنات فوق، وكلاهما صحيح، لانه يعني يقال التي يلاث على افواهها او التي تلاث على افواهها، سواء يعني استخدم صيغة التذكير او صيغة التأنيث. نعم، بمعنى يربط، يعني يوكى ويربط، ولذلك قال بالموكى أي بالمربوط. قوله: قال: وكلاهما صحيح، فمعنى الأول يلف الخيط على أفواهها ويربط به، ومعنى الثاني تلف الأسقية على أفواهها كما يقال ضربته على رأسه. قوله وإن أرضنا كثيرة الجرذان كثيرة الجرذان، قال كذا ضبطناه كثيرة بالهاء في آخره، ولو قال بالتاء المربوطة يعني، لكن يعبر عنها بأنها إذا سكت عليها كثيرة في آخره. ووقع في كثير من الأصول كثير بدونها. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله صح في أصولنا كثير من غير تاء التأنيث، والتقدير فيه على هذا أرضنا مكان كثير الجرذان. ومن نظائره قوله قول الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين. فلما أضاف الاسم المؤنث إلى المذكر جاز تذكيره. وأما الجرذان قال فبكسر الجيم وإسكان الراء وبالذال المعجمة جمع جرذ بضم الجرذ بضم الجيم وفتح الراء كنغر ونغران أو نغران وصرد وصردان، وهذه كل أسماء حشرات. قال والجرذ نوع من الفأر، كذا قاله الجوهري يعني في كتابه الصحاح، كذا قاله الجوهري وغيره. وقال الزبيدي في مختصر العين كتاب العين للخليل ابن أحمد، وهو يعتبر من المعاجم، اختصره الزبيدي في مختصر العين، قال هو الذكر من الفأر، يعني الأنثى لا تسمى جرذ. وأطلق جماعة من شراح الحديث أنه الفأر. قوله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان، هكذا هو في الأصول مكررا 3 مرات، يعني حتى إن أكلتها الجرذان فلا تنتبذ إلا فيها. ثم قال قوله وحدثنا ابن أبي عدي، قال هو محمد بن إبراهيم، إبراهيم هو أبو عدي. قوله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، تكلمنا أما أبو عاصم فالضحاك بن مخلد النبيل، وأما ابن جريج فهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وقوله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسنا أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما، يعني أن أبا نضرة أخبره وأن أبا نضرة وحسنا أخبراه، أي أن كل واحد منهما أخبر أبا قزعة، هذا معناه أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما، يعني أن أبا نضرة وحسنا كل واحد أخبر أبا قزعة أخبرهما. وحسن هذا هو الحسن بن مسلم بن يناق، وسيأتي أن بعضهم قال إنه الحسن البصري لكن هذا رد. قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره، وقال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسن أخبراه أخبرهما. أن أبا سعيد، يعني أن أبا سعيد الخدري أخبر كلا من أبا نضرة كلا من أبي نضرة وحسنا، فأبو نضرة وحسن سمع هذا الخبر من مين؟ من أبي سعيد. فمسند الحديث أبي سعيد، والرواة عن أبي سعيد كل من أبي نضرة وحسن، وأبو قزعة سمع منهما. قال أن أبا سعيد الخدري أخبره هذا الإسناد، قال معدود في المشكلات وقد اضطربت فيه أقوال الأئمة وأخطأ فيه جماعات من كبار الحفاظ. قال والصواب فيه ما حققه وحرره وبسطه وأوضحه الإمام الحافظ أبو موسى المديني في الجزء الذي جمعه فيه، أن أبا موسى الأصفهاني، إيش عندكم؟ الأصفهاني بالباء يعني، نعم هكذا هو، على كل حال يقال أصفهان ويقال أصفهان، فمنهم من يقول أصفهاني ومنهم من يقول أصفهاني، والمكان واحد. في الجزء الذي جمعه فيه وما أحسنه وأجوده، وقد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فقال هذا الإسناد أحد المعضلات، ولإعضاله وقع فيه تعبيرات من جماعة واهمة، فمن ذلك رواية أبي نعيم الأصبهاني في مستخرجه على كتاب مسلم بإسناده قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره. قال وهذا يلزم منه أن يكون أبو قزعة هو الذي أخبر أبا نضرة وحسنا، والأمر بالعكس، أن حسنا وأبا نضرة هما اللذان أخبرا أبا قزعة. عن أبي سعيد، ويكون أبو قزعة هو الذي سمع من أبي سعيد، وذلك منتف بلا شك. ومن ذلك يعني أيضا، ومن الردود التي أو من التفسيرات التي فسرت على سبيل الخطأ، قال ومن ذلك أن أبا علي الغساني الجياني صاحب تقييد المهمل، أبو علي الغساني ألف كتاب سماه تقييد المهمل، تتبع فيه كتابي الشيخين البخاري ومسلم، وحاول أن يبين أن فيها بعض يعني الأخطاء، لكن أهل العلم يعني تتبعوه وألفوا في الرد عليه بما يبين أن ما تتبعه يعني ليس بصحيح، خصوصا وأن أبا علي الغساني الجياني كان يتتبع كتاب الشيخين من خلال الروايات، خاصة الروايات الشاذة والتي فيها بعض الزيادات، يكون قد زاد بعض الرواة ولم تكن قد ثبتت، أو أنها من الزيادات التي عدل عنها مؤلفوها